إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله سنتحدث في هذه المحاضرة عن نبدأ في كتاب الأحكام، وكتاب الأحكام الشرعية نحن نعلم أن أصول الفقه كما تحدثنا من قبل يعني نرجع إلى المبادئ الأولى في الأصل، حينما تحدثنا عن أصول الفقه فنقول أن أصول أهل السنة في النظر والاستدلال بشكل عام تنقسم إلى أصول الفقه ومقاصد الشريعة وقواعد الشريعة، قواعد الفقهية للشريعة، قواعد الشرعية. وأصول الفقه التقليدي المعروفة بتناقش في أحد أبوابها يتحدث عن مقاصد الشريعة، وإن كان ظهرت الحاجة في الأزمنة الأخيرة إلى أن تستقل المقاصد، لأنها هي التي يمكن من خلال دراستها دراسة مستقلة أن تواكب الشريعة ما يستجد من أحداث، وهذا أمر آخر إن شاء الله قد نعرضه في مكان آخر. وأصول الفقه بشكل عام بتنقسم إلى الأقسام الخمسة: الحاكم والحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ثم القواعد الأصولية اللغوية المتعلقة بهذا. فالحاكم الله سبحانه وتعالى، ويناقش تحت هذا موضوع التحسين والتقبيح وموضوع العقل والنقل. الحكم الشرعي ينقسم إلى أقسام الحكم وأدلة الحكم. فأقسام الحكم هي التكليفية والوضعية، فالتكليفية تنقسم إلى الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، والوضعية السبب والشرط والمانع والرخصة والعظيم العزيمة والصحة والبطلان والفساد. أدلة الحكم الشرعي هم عموما بيذكروا 11 دليل: الكتاب والسنة والإجماع، وهم اللي بيطلقوا عليهم النص، والقياس والاجتهاد. القياس قول الصحابي لاستحسان المصلحة المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب العرف وعرف أهل المدينة عند مالك. المحكوم عليه القسم الثالث، وهو في المكلف، فبيتحدثوا تحت هذا القسم عن موضوع أهلية الأداء وأهلية الوجوب، ثم عوارض هذه الأهلية سواء العوارض الجبلية أو العوارض المكتسبة. المحكوم فيه وهو فعل المكلف، فبيتحدثوا عن شروط صحة الفعل، أركانه وشروطه، وعن ضابط المشقة وعن ضابط التكليف بما لا يطاق. وإحنا تعرضنا إلى هذا في دراستنا، تتذكروا في الدبلومة، عن موضوع في أصول الفقه تحدثنا عن هذه الأمور على ما أعتقد. ثم القواعد الأصولية اللغوية، ففيها الألفاظ والدلالات. فالألفاظ يتحدث في العام والخاص والمطلق والمقيد، المحكم والمتشابه، الأمر والنهي والنسخ، المجمل والمبين، الظاهر والنص، والمؤول والمشترك. الدلالات فيها دلالة المنطوق والمفهوم، زي العبارة والإشارة والاقتضاء، أو المفهوم مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، ودي كلها أمثلة. على كل حال ده هيكل عام لأصول الفقه. فالباب الذي سنتحدث فيه الآن في التي تناوله الشاطبي بعض المقدمات هو باب الأحكام. والأحكام هو يتحدث هنا عن في أقسام الأحكام، هيتحدث عن أدلة الأحكام فيما بعد، وهيتحدث تقريبا عن كل قسم من هذه الأقسام، هيمسها بطريق من الطريقة أو وجهة النظر التي تناول هو بها النظر في في في في في, في هذه الموضوعات، وهي أوسع. نلاحظ أنها أوسع وأعمق من ما تناوله الأصوليون، ونظر فيها إلى أبعاد أخرى تناسب المقاصد من ناحية مقاصد الشريعة، فنظر فيها من مقاصد المكلف أو من مقاصد الشارع وتتوسع في هذا الأمر. وهنرى الآن طريقة يعني إن شاء الله في المحاضرتين القادمتين هنستطيع أن نتفهم كيف ينظر طريقة نظره إلى هذه الأمور. هتجدنا تقريبا مختلفة تماما عما تعودنا عليه في الحديث عن هذه الأمور، وينظر لها من زوايا جديدة. بس هذه الزوايا وهذه النظر الجديد بيجعل بيجعل فهم طالب العلم أعمق، وبيقدم للمفتي أو للعالم المادة التي يستطيع أن يستخدمها لتغطية الأحداث، وتغطيتها بطريقة أقرب إلى الصحة. لأنه ممكن إنسان يستخدم مادة بسيطة ويخرج، أو علم بسيط، يعني كل إنسان ممكن أن يفتي، صحيح؟ ولكن الأمر هنا هو قرب أو بعد فتوى عن الحقيقة، هل هي فتوى صحيحة أو لا؟ هذا هو الأمر. لكن كل إنسان يقدر يفتي، قرأ لم يقرأ، تعلم لم يتعلم، أي إنسان يعني يستطيع الإفتاء. فهذه المادة التي قدمها الشاطبي بيمكن من خلالها أن يستطيع أن يكون المفتي قادر على أن يكون تكون فتواه أقرب إلى الحق من غيره. وده اللي قدمه الشاطبي رحمه الله في الحقيقة في النظر في هذه الأمور. كذلك عن طريق هذا النظر الذي نظر به في الأحكام وغيره من أقسام أصول الفقه، أمكن له أن يبين أن مقاصد الشريعة أعم مما كان ينظر إليها، وأنها لابد أن تؤخذ في الاعتبار كعلم مستقل يمكن أن يجاري تطورات الأحداث وتطورات الزمان. في المسائل في أول كتاب الأحكام تعرض الشاطبي في المسألة الأولى والثانية. هو الأول تحدث عن المباح، حكم المباح أعتقد في الخمس مسائل الأولى، ثم تحدث أو في الست مسائل الأولى، ثم بعد ذلك انتقل إلى المندوب والمكروه، ثم إلى الواجب. وإن شاء الله سنتحدث عن هذه الأمور. الذي أريد أن أقول أن الشاطبي له طريقة في الكتابة، فكما ذكرنا من قبل في بعض الأحيان بيغلق إغلاق شديد بحيث يكاد يكون لا تستطيع أن تفهم ما يريد، وفي بعض الأحيان بيفعل عكس تماما، أنه يمسك نقطة سهلة ويستطرد فيها استطراد لا داعي له، يعني يجيب أمثلة ملهاش لزوم، يعني من أمور سهلة بسيطة وتجد يستطرد فيها صفحات. فهذا طبعا على حسب تصور الشيخ رحمه الله، ما نقدرش نعترض عليه، هذا من أجل العلماء. لكن هذه هي طريقته. فالأمر الذي نستطيع أن نقوله أنه إن شاء الله ما سنفعل أننا قد نقرأ جزء ونشرحه، ثم نترك بعض الأجزاء لنتعرض إليها لأنها قد تكون سهلة أو قد تكون مكررة، لأنه برضو كذلك يلاحظ عليه أنه في بعض الأحيان يكرر بعض الأشياء. فكذلك عنده طريقة وهي طريقة هي لائقة للأصوليين، وهو أنه يعرض المسألة ثم يعرض اعتراضات عليها. ولذلك تجد عنده في كتاباته كثيرا ما يقول فإن قيل، ثم يرد اعتراضات ويرد أدلة قوية جدا على هذه الاعتراضات، ثم يرجع مرة أخرى فيقول قلنا كذا وكذا كذا وانفضهم واحدة واحدة. فهذه طريقة من كذلك بتساعد، هذه الطريقة لا شك أنها طريقة بتساعد على بتساعد على أنها يعني تجعل المسألة واضحة من كل أمورها. فإذا عرض عليك هذا الاعتراض من نفسك أو من غيرك، بيكون أنت قرأته في الكتاب وعرفت أن هذا فلا شك أنه هذا، ولكنه ليس هذا من صلب المسألة. فهذه الاعتراضات والردود عليها ليست من صلب المسائل، فإحنا هنركز قدر الإمكان على صلب المسائل، إلا إذا وجدت أنه هناك من الاعتراضات ما يليق من إرادة الظاهرة الواضحة، زي ما هنشوف في بعض الأمور لابد أن احنا نعرفها لأنها شك مثلت او سببت اشكالات عند البعض حتى في مجال العقائد، فهنتحدث عنها ان شاء الله. ففي كتاب الاحكام في المساله الاولى يقول: المباح من حيث هو مباح، يجب ان نتتبع كل لفظ لان كل لفظ له معنى. المباح من حيث هو مباح، لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب. فهنا يقول ان المباح، نحن نعرف ان المباح هو الذي لا يأسم فاعله ولا يجاز فاعله ولا تاركه، تعريفه في الاصول. يعني اذا فعلته لا تأثم، واذا تركته لا تأثم. ولكن هو يقول ناحية اخرى، هو هنا بيقول انه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، هذا مستوى الطرفين. فهيتناول في الاول معنى ليس مطلوب الاجتناب، غير مطلوب الترك. هو طبعا جاء هنا بسبع نقاط يدل فيها على انه ليس مطلوب الاجتناب، مثل ان المباح هو المخير بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك. فإذا فعلته لا تذم ولا تمدح، وإذا تركته لا تذم ولا تمدح. فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير، لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا. إذا تركته مش أنت مش مطيع بتركك، لأنك مش مطيع بفعلك، لعدم تعلق الطلب بالترك، لعدم تعلق الطلب بالترك، لأن ليس هناك طلب لتركه. فإذا فعلته لا تكون مطيع، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، لأنه أنت تكون مطيع إذا فعلت أمر مطلوب، وهو ليس بمطلوب الاجتناب ولا هو بمطلوب الفعل، فلا طلب ولا طاعة. إذا كان لا طلب فلا طاعة. الثاني هنا، وهذا أمر وهو مهم، أن المباح مساو للواجب والمندوب، وهذه نقطة جديدة جدا جدا في كلام الشيخ وفي غاية الأهمية. دعونا نقول أمر نبينه سيساعد في أن نفهم المسألتين القادمتين. تلاحظ أن الشيخ يقول هنا المباح من حيث هو مباح، فكلمة من حيث هو معناها أن المباح في حد ذاته، لأن المباح قد تضاف إليه أمور تخرجه عن كونه مباح. فهنا في حالتين للمباح: إما من حيث هو، أو من حيث ما يتعلق به أو ما يستلزمه. دي حالة ودي حالة. فهنا تجد أن هو بدأ بكلمة المباح من حيث هو مباح، لأن المباح في بعض الأحوال قد يكون خادم لمسألة أخرى. فمثلا، فالمباح إما أن يكون في حد ذاته أو أن يكون خادم لغيره. فالخادم لغيره بمعنى إيش؟ الخادم لغيره قد يكون مثلا التنزه في البساتين، كالمثل الذي ضربته هنا، التنزه في البساتين. التنزه في البساتين أمر مباح، نعلم أنه أمر مباح، ولكن قد يكون يتعلق الإنسان، يكون عند الإنسان مرض معين يساعد في انه يساعد التنزه في البساتين او المشي فيها، في النظر اللون الاخضر في عيني او كذا، ينصح له الاطباء بالمشي. هنا ينتقل المباح الى مندوب، صحيح؟ يصبح مندوب، لان هنا خدم مندوب، وهو انه يسرع الشفاء. فاذا صار المرض يعرض حياته الخطر، اصبح واجبا، فصار المندوب واجبا، لأنه يخدم ضروري، فإما أن يخدم حاجي أو يخدم ضروري أو يخدم تكملي. فالمباح من حيث هو تنزف البساتين مباح، هذا من حيث هو، من حيث هو بمعنى أنه معلق في الهواء بالنسبة للفرد في حالة معينة. يعني بالنسبة لي أن إحنا هنا جلسين، ممكن نقول يا اخواننا نحن يعني تعبنا وعندنا بعض المشقة، تعالوا نخرج في الباكيارد نجلس شوي، هذا مباح من حيث هو، مباح لهذه المجموعة في هذا الوقت هذا الفعل، ولكن قد يتحول كما ذكرنا إن كان خادما لغيره، إذا كان خادما لحاجي أو خادما لتكميلي. هذا ما هذه نقطة مهمة من التي أشار إليها الشاطبي في المسألة الأولى. كذلك إذا نظرنا إلى هذا الأمر، بعض الفقهاء المشهور الكعبي ذكر اعتراض أو ذكر كان له رأي أنه قال لا مباح في الشريعة، ليس هناك مباح في الشريعة. ليه؟ لأن المباح دائما خادم لأمر. فقال أن خطاب الشارع في المباح إما بطاعة أو معصية، فنظر إليه من حيث ما يستلزمه لا من حيث هو. فقال إنه دائما المباح سيخدم أمر آخر، فإذا ما في رتبة المباح غير موجودة حقيقة في الإيه؟ في الشريعة. ولكن خطأ هنا هو أنه كما ذكرنا اعتبره إيه؟ من حيث ما يستلزمه لا من حيث هو، لأنه من حيث هو قطعا المباح موجود، وهذا ما أجمع عليه العلماء. فخالف الكعبي هذا في هذا الموضوع، ولكن خطأ من هذه النقطة أنه اعتبر المباح من حيث ما يستلزمه لا من حيث هو، لا من حيث أنه هو في حد ذاته مباح، فهو مباح لي أنا الآن، هذا من حيث هو في هذه الحالة التي أنا فيها، بدون أن أدخل في هذا أي قيد من القيود، فأنا مريض، فأنا أريد الذهاب إلى هذا، فأنا أفعل هذا. لا يدخل، إذا لم تدخل أي قيد صار المباح من حيث هو مباح موجود، غير مطلوب الترك وغير مطلوب الفعل. وذلك يتحدث يقول أن أن أن أنه يتعلق بقصد، كذلك يتعلق بقصد المكلف. فأنت فالتعلق القصد هنا قد يخرج المباح إلى مرتبة أخرى، فإن لم يكن فيه قصد أصبح مستوى الطرفين فأصبح مباحا، لأن أنت لا تقصد إلى طاعة المباح إذا لم يكن مقصود بشيء، فأنت لا تقصد إلى طاعة ولا تقصد إلى معصية، لا تقصد إلى شيء، أنت تريد أن تخرج للتنزه، فهذا يتعلق بقصدك أنت لا بقصد الشارع فيه، بقصدك أنت. فقصدك أنت فيه أنك تتمتع، والتمتع مباح ومستوى الطرفين. إذن ما فعلت أنت القصد فيه هو قصدك، قصد الشارع فيه هو قصدك، لأن الشارع قال أنت مخير، فما قصدت أنت هو قصد الشارع في هذا الأمر، لأن هو خيرك في هذا. فهذه نقطة هامة يجب أن نفهمها جيدا، أن المباح من حيث هو مباح، كمثلا طلب كما سنذكر تمتع بالدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فهذا مباح. فالتمتع بالطيبات مباح، التمتع بالطيبات منها التنزه في البساتين، منها أكل الأكل الجميل، من اللبس الجميل، منها هذا من هذاك، فيه نظر آخر هنتكلم عليه، تكلم عليه الشاطبي، ولكن هذا الأمر واضح أعتقد. هل فيه أي إشكال في هذا الأمر؟ سؤال بس، حضرتك ذكرت أنه المباح ممكن يعني على حسب نية الفاعل ينتقل إلى مندوب أو يعني يؤجر عليه، أو ممكن على حسب حالة نية الشخص نية الفاعل. لا، الأصل في المباح من حيث هو مباح، مباح قصدك فيه هو قصد الشارع، وانت قصدك فيه، انت المفروض ان قصدك فيه انك انت تتمتع وتتعلم، فاذا انت مخير فيه فليس فيه طاعة. انا هنا سؤالي انه في ذكرت يعني انا دلوقتي يعني ذكرت حديثين في المباح اللي هو مثلا في بضع احدكم هنتعرض لهذا. نعم هنتعرض لهذا، زي اللي بيرفع اللقمة في نعم في يعني نعم، وذلك ما تحدث فيه الشاطبي بعد ذلك وقال أنه ترك للحرام. هنا الطاعة تعلقت فيه لأنك تركت حرام، مش لأنه من حيث هو، لأنك تركت حرام. حتى بنية عامة هي نية الزواج، حتى بنية الزواج، لكن أنت تركت حرام ففعلت المباح، وهذا مذكور هنا بعد نقطتين في الصبر. بالضبط، ولذلك هو ترك الحرام أصل بينتجع. خلينا لأنه هذه الأمور دقيقة جدا في في في هذا الموضوع. فإذا ما نستطيع أن نقوله هنا، وتقدر يعني نقدر نتصور الآن أن نشوف الشاطبي لما بيتكلم عن المباح بيتكلمش عن المباح بالطريقة اللي اتكلم عليها في أصول الفقه، هو يتحدث ينظر إليه بنظر آخر، يحلله تحليل آخر. فالنقطة اللي قلناها أن المباح هنا هو إما أنه من حيث هو أو من حيث هو في ذاته أو من حيث هو خادم لغيره. الأمر الآخر الذي يجب أن نلاحظه أن المباح حين نقول غير مطلوب الترك، طيب ننظر إلى هذا يشترك فيه مع إيش؟ مع المندوب الواجب، لأن المندوب غير مطلوب الترك صح ومطلوب الفعل، لكن لا يزال غير مطلوب الترك، والواجب غير مطلوب الترك لأنه مطلوب الفعل، صحيح؟ فإذا هو فإذا المباح من ناحية من النواحي يشترك مع المندوب والإيه والواجب. ولذلك بعض الناس اختلط عليهم هذا الأمر فاضطردوا في فعل المباحات، كما أنهم قالوا أنه كالمندوب، قالوا أنه كالواجب، فاضطردوا في فعله زي المرجئة. يعني هذا كان خطأ عقلي من الإرجاء، تقدر تستنبطه أنت من هذه النقطة. أنهم قالوا أن المباح يشترك مع المندوب والواجب في أن كلهم الثلاثة غير مطلوب الترك، فقالوا غير مطلوب الترك يبقى مطلوب الفعل. شوف الخطأ، هو لا، ده غير مطلوب الترك وغير مطلوب الفعل، فقالوا غير مطلوب الفعل، فقال لك إذن أسرفوا في الاستمتاع بالطيبات وأسرفوا في هذا وأسرفوا في هذا وأخذوا، وكل شيء أصبح كأنه واجب أو أو أو مندوب. ولذلك النظر هنا إلى المباح نظر دقيق، لأنه بيفرق بين الحدود لهذه الأحكام الشرعية، بيضع حدود لهذه الأحكام الشرعية، فلا تستغرق في الطيبات من باب أن الإيه أن المباح وماله ما هو غير مطلوب الترك، إذا نفعل كما نريد لاشتراكه مع المندوب ومع الواجب، صحيح؟ العكس في الإيه المباح غير مطلوب الفعل، فجاءت الصوفية قالوا غير مطلوب الفعل فهو يشترك مع المكروه والحرام، لأن المكروه والحرام غير مطلوبين الفعل، صحيح؟ بغض النظر، فاضطردوا في هذا فتركوا المباحات ولبسوا الصوف والقطن والبوليستر والكلام هذا كله. ولكن طبعا هذا النظر إيه غير صحيح، فتوهموا أن المباح من باب المندوب والواجب، والآخرين توهموا أن المباح من باب المكروه والحرام. فيجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، وهذا ما ذكره الشاطبي كذلك في المسألة الأولى. وتجد أنه حتى أنه ذكر مذهب الكعبي في صفحة 111 أو في في في في النقطة السادسة من حديثه على أدلة أنه ليس بمطلوب الاجتناب. ولذلك هو يقول كما ذكرت لكم: ولا يخالف في هذا الكعبي، لأنه إنما نفاه، أي نفى المباح بالنظر إلى ما يستلزم لا بالنظر إلى ذات الفعل كما ذكر، وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم. تعرض الشاطبي هنا بعد ذلك إلى ثلاث معارضات، في ثلاث معارضات. قال المعارضة الأولى لهذا الكلام أن المباح سبب مضار كثير، الاشتغال عن عما هو أهم، والتمتع بالدنيا والثاني أنه قال أن فعل مباح سبب مضار كثيرة، هذا أول معارضة، لأن فيها اشتغال عما هو الأهم في الدنيا، وأنه سبب في الانشغال عن واجبات ووسيلة إلى الممنوعات، وأن الشرع جاء بذم الدنيا والتمتع بلذاتها، وأن ذلك مما هو غير مطلوب على الجملة، وهو كاف في طلب ترك المباح لأنه أمر الدنيا ولا تعقل بالآخرة من حيث هو مباح. كذلك أن فيه ما فيها من التعرض لطول الحساب، صحيح؟ أنك أنت لما تدفع المباح تسأل وتقعد على الصراط وتسأل مدة طويلة، فإذا فيه اشتغال عن مهم في الدنيا، وأنه سبع اشتغال عن الواجبات، وأنه فيه التعرض لطول الحساب. قال في الرد على الاعتراض على المسألة الأولى، طبعا نستطيع إحنا أن نفهم هنا أن الرد في الأولى أمر بسيط، وهو أنه اشتغال عما هو الأهم في الدنيا، إحنا نتحدث عن المباح من حيث هو لا من حيث هو وسيلة، فالاشتغال عن الدنيا هو المباح في حد ذاته ليس له حكم، ليس له له مطلوب الفعل ولا هو مطلوب الترك، فأنت فيه بالتخيير. فقال إن الكلام في أصل المسألة إنه في المباح من حيث هو مباح، إحنا نتكلم من حيث هو مباح متساوي الطرفين، ولم يتكلم في إذا كان زريعة إلى أمر آخر. فهذا الاعتراض يأتي على ما هو زريعة إلى أمر آخر، إلى أن تشتغل عن الدنيا، فهو هنا زريعة إلى مكروه أو إلى حرام، فهذا ما فيش مشكلة، نتكلم عليه من حيث هو لا من حيث قبل أن يقع عليه أي قيد، صحيح؟ إذا نظرنا إليه كذلك، إذا نظرنا إلى المباح من حيث هو وسيلة إلى غيره، وجدنا أن ليس تركه أفضل بإطلاق حتى إذا كان وسيلة إلى غيره. ليه؟ لأنه أما أن يكون زريعة إلى منهي عنه، أو إلى زريعة إلى ما هو مطلوب، أو زريعة إلى ما ليس منهيا عنه أو مطلوب. فإذا كان زريعة إلى منهيا عنه يبقى تركه أفضل، إذا كان زريعة إلى ما هو مطلوب يبقى فعله أفضل. أما إذا كان مستوي الطرفين فهذه الحالة نتحدث فيه، هذا المباح بإطلاق متساوي الطرفين الذي يقع فيه التخيير، تمام؟ أما موضوع طول الحساب، قال هنا أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه لزم أن يكون التارك محاسبا على تركه من حيث كان الترك فعلا، والاستواء نسبة الفعل والترك شرعا، وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح. يبقى في الحالة دي ما بقاش مباح، لأنه هنا أصبح يحاسب على فعله ويحاسب على تركه في الأمرين، فما أدى وذلك محال، فما أدى إليه مثله. وأيضا فإنه إذا تمسك بأنها بأن حلالها حساب، ثم قضى بأن التارك لا يحاسب مع أنه آت بحلال وهو الترك، فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له في نفس الوقت. فهنا بيقع في تناقض، لأن التعريف هو اللي بيكشف هذا التناقض، صحيح؟ وهذا التناقض من القول. وهكذا يعني تحدث عن هذه يعني هذا هو المعنى السائر في هذا الموضوع. طيب سؤال يا شيخ، بالنسبة للأولى، فعل الأولى، ممكن الإنسان يشتغل بمباح قد يكون أولى لي إن هو يفعل مثلا مندوب، فهل هنا بيحسب على تركه للأولى وفعله لل... اشتغاله بالمباح، لا اشتغال المباح اصلا موجود من الشريعه، يعني المباح اصلا حكم شرعي مقرر، فان تتبعه فرق بين الحكم الشرعي وبين الثواب والعقاب. الحكم الشرعي موجود، فانت ان اتبعت الحكم الشرعي في المباح بانه مستوى الطرفين ففعلته، فلا إثم ولا حرج ولا إثم ولا ثواب قطعا، لا ينتقل إلى أي درجة أخرى إلا إذا قيدته بقيد أو وضعته أو استلزم شيء، لا ينتقل إلى هذا أبدا. يعني ضع في ذهنك هذا، لا ينتقل الى مرحله الثواب والعقاب، يعني هو في الحكم الشرعي موجود، ولكن انتقاله الى درجه الثواب والعقاب لا تكون الا اذا تقيد بقيد او استلزم شيء، زي ما انت بتقول اذا كان او ان ان ان, أن تملا الزمان بامر معين، فانت تملا الزمان بالمباح لانك لا تاثم فيه، وكونك لا تاثم فيه هذا زي المندوب والواجب، يستوي فيه مع المندوب والواجب، فانت لا تريد ان تاثم، فانت بتشغل الوقت بما لا اثم فيه وبما هو شرعا مقرر كحكم شرعي مباح، مش زي الكعب يقول ما فيش، لا ده هو حكم شرعي موجود، ده من ناحيه الحكم، ولكن من ناحيه الثواب والعقاب يظل لا اثم فيه ولا ثواب فيه حتى يخرج الى الحد الذي يجعله اما انه بما يستلزم كانك تضيع وقت معين، لانك اذا فعلت هذا طيب ما انت ممكن تقول نفس الشيء بالنسبه للمندوب، لماذا تفعل مندوب؟ ممكن تفعل واجب فتملا الزمان بالواجب، هو ده اولى. فالدرجات الثلاث اللي هي المباح من حيث هو غير مطلوب الترك، والمندوب من حيث هو الترك، كل واحد فيهم في حد ذاته من حيث هو بيشغل الزمان اللائق به والذي لا يستدعي إثما ولا يترتب عليه إثم إلا إذا ترتب، لأن المندوب كذلك في من حيث هو في من حيث كما سنتحدث، فإذا ملء الزمان بالمباح كملئه بالواجب بالمندوب يستويان، لأنه المندوب إذا ذكرنا أن جاء فيه أمر واضح بالطلب الفعل على وجه الندب، والواجب جاء فيه أمر، كذلك المباح جاء فيه أمر بالتخير، لم يأتي فيه أمر بالترك، فإذا الترك شيء ثم الأمر بالتخير مع الأمر بالطلب مع بعض، والأمر بالتخيير أو بالترك مع طلب الترك في الكراهة والتحريم مع بعض، يعني هو المباح منقسم لجهة من هذا ومن هذا، فملء الوقت بهذا بهذا الفعل ملء للوقت من حيث هو بما لا ضرر فيه ولا إثم فيه، ولا يتحول فيه الإثم إلى الإثم أو إلى الطاعة إلا إن استلزم أمر آخر، كأنه يتحول إلى مضيعة للوقت أو إلى مضيعة إلى ما يؤدي إليه. فمثلا إذا أنت تنزهت في البساتين أو إذا استمتعت بطيبات الحياة لدرجة أنك أخليت بالصدقة أو أخليت بالزكاة، إذا أخليت بالصدقة، أخليت بمندوب، أخليت بالزكاة، أخليت بواجب، في الحالة هذه المباح أصبح يستلزم فعل يخل بإيه؟ بما هو أعلى منه رد، ففي الحالة بيدخل بيتحول إلى مرحلة الإثم الثواب والعقاب، إلى الذم أو المدح أو الإثم أو الطاعة، بيخرج عن استواء الطرفين، ولكن من حيث هو أصلا تستطيع أن تفعله، ولكن تتجنب أن يصل إلى المرحلة التي يتحول فيها إلى الإخلال بما يستلزم به. يعني قد نكون إحنا عارفين الكلام ده، بس هو ده تأصيل لي فهم لماذا، صحيح؟ الثاني من الأمور المعارضة التي تحدث فيها أن هذا مخالف لما كان عليه السلف والعلماء أنهم تورعوا عن المباحات، صحيح؟ قالوا المباحات تتورع عن، الجواب عن ذلك عدة جوابات، أولا أن هذه حكايات أحوال، قضايا أعيان وحكايات أحوال، وهذه قضايا الأعيان بالشكل العام أنها قضايا حكايات الأحوال، كما سحدث هو فيما بعد أن قضايا الأعيان وحكايات الأحوال هي القضايا الفردية التي تعارض بمفردها وبجزئيتها قواعد كلية عامة، فبيقول هذا عمر قد فعل كذا، فلان فعل كذا، هذه قضية عين، هذه حكاية حال لرجل معين، لكن هذه ليست قاعدة كلية، الكل فعل ذلك. الثاني أنها معارضة بغيرها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمتع، فكان يحب الحلوى والعسل ويأكل اللحم ويغتصب الزراع، وكان يستعذب له الماء وينقل على زبيب التمر ويتطيب بالمسك ويحب النساء. هذه الأمور كلها تجعل هذه الأمور في باب المباح. كذلك هو ذكر أمر آخر في الرد، قال أنهم حين تركوها إحنا نعتقد أنهم تركوها من تركوا المباح من حيث هو، هم تركوها من حيث ما يستلزم، ما تركوهاش من حيث ما هو، وإلا إذا تركوها من حيث ما هو يبقى بنرفع المباح مرة أخرى. فتحدث عن هذا أمر كثير. كذلك ذكر أن في البعض قد يكون المباح، يرى البعض أن الإسراف، أن الشراء مثلا تشتري أمر معين بالنسبة لك إسراف، بالنسبة لغيرك إقتار، فهذا ليس فيه حد محدد، أمر معين. فالإسراف والإقتار أمر يرجع إلى الشخص وإلى قدراته وإلى كذا، فهو يستوي الطرفين، فما تراه أنت بالنسبة إليك إسرافا يجب أن تتوقف عنه وأن لا تفعله، أو تراه إقتارا فلا تفعله. الثالث من الأمور المعارضة ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا، أن الزهد في الدنيا معروف من جملة الشريعة أن الزهد في الدنيا أمر مطلوب شرعا. فيرد على هذا يقول أن الزهد في الشرع مخصوص بما طلب تركه، لأن الزهد في المباح هذا من فعل مين؟ الصوفية اللي بيدعوا أنهم بيزهدوا، هم دول بيجروا المصاري كل شيء، لكن يدعوا أن الزهد في المباح، لا، هو الزهد هو ما طلب ترك، ما جاء فيه طلب الترك، هذا هو الزهد، صحيح؟ الثاني أن صلى الله عليه وسلم لم يترك الطيبات جملة، ولا الصحابة لم يتركوها جملة، عشان نقول أن الزهد في هذا كلام غير صحيح. الثالث أن ترك المباحات إما يكون بقصد أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به لأنه غفلة. يعني في عندك، وجدت في زوجتك عملت كعكة جميلة وأنت عديت ما شفتهاش فلم تأكل منها، هذا بغير قصد لم تأكل منها، فهذا زي فعل عجموات لا قصد فيه، فلا يقال فيه حتى أنه مباح يعني، فضلا أن يقول أنه زهد ده إذا كان. أما أن يكون القصد مقصورا، أما إذا كنت قاصد إلى تركه على أساس أنه مباح فهذه مسألة النزاع، إنه هو مباح من حيث هو لا يصح تركه إلا إن كان لأمر خارج. فجاء بعد ذلك في الفصل الذي يليه تحدث إلى عكس ما تحدثنا إليه، فقال أن المباح الأول تحدث عن أن المباح غير مطلوب الترك، الآن تحدث على أن المباح غير مطلوب الفعل، وهو العكس تماما. فالمباح غير مطلوب الفعل، وهذا ما يعني نعتبر فيه ضد ما تحدثنا بالضبط. فإذا قلنا أن المباح غير مطلوب الفعل لأنه مستوي الطرفين وغير مطلوب الفعل مطلوب الترك، جاء اعتراض هنا أن فعل المباح ترك للحرام، هذا الكلام اللي كنا بنقول انه بتشغلت الوقت بترك الحرام، وترك الحرام واجب، فايه ففعل المباح واجب مطلوب، وهو استدلال خاطئ لاسباب اللي هي ذكرها هنا في فصل المباح غير مطلوب الفعل. واضيف الى اضافته اليها هنا انه بهذا الاستدلال يلزم أن المنجوب واجب كذلك، لأن فعله ترك الحرام، ترك للحرام كذلك، وأن المكروه حرام لأنه ترك فعل واجب يمكن للمرأة أن ينشغل به، وهذا خلط مذموم بين الأمور. لا تستطيع أن تخلط بين الأحكام الشرعية سلبا وإيجابا بهذه الطريقة، فتتردد الأحكام، مراتب الأحكام بين بعضها، هذا غير صحيح. فالقصد في فعل المباح من حيث هو، القصد في فعل المباح، هذه النقطة اللي ذكرناها قبل كده، القصد في فعل المباح من حيث هو غير لازم. لا غير لازم بمعنى أنك لا تقصد إلى طاعة أو إلى معصية فيه، لأنه أصلا ليس فيه طاعة أو معصية، لا إثم فيه ولا طاعة، لأن الطاعة تأتي من الطلب والمعصية تأتي من إيه؟ من النهي، والأمرين غير موجودين بالنسبة إلى المباح، فهو متروك للمكلف، ما يفعله أو يتركه يكون هو قصد الشارع. فإذا أردت أن تخرج للتنزه كان هذا هو القصد، وكان هذا هو قصد الشارع في الموضوع، لأنه لا قصد له فيه الشارع إلا قصدك. في أمور قصد الشارع فيها مخالف، هذه في باب، في كتاب المقاصد له، وده كتاب ضخم عظيم في الحقيقة، ولكن هنا يقول أن هذا لا قصد فيه إلا قصد الإيه؟ فإذا دخل فيه قصد أصبح بما يستلزم. كذلك إذا قلت أنا أخرج التنزه للبساتين، ليش؟ الدنيا صيف والنساء يخرجوا عراية، هنا أصبح التنزه، وهذا مثل واضح، أصبح التنزه في البساتين القصد فيه إثم، صح؟ فأخذ حكم ما يستلزمه، وسيلة إلى حرام، فأصبح حكم ما يستلزمه، فلا تستطيع أنت إيه؟ أن تفعل هذا. انتقل بعد ذلك الشاطبي، هذا الكلام لغاية الآن ماشي يعني وضع على الأقل 80% واضح، 70%. في المسألة الثانية انتقل إلى موضوع في غاية الأهمية، الموضوع هذا لمسناه في المسألة الأولى، وهو أن حين تحدثنا عن أن المباح من حيث هو، ومن حيث هو وسيلة إلى غيره، هنا توسع أكثر في موضوع أنه وسيلة إلى غيره، فقال أن المباح من حيث هو يعني بمعنى آخر الحكم الجزئي، الجزئية فيه، فهو المباح مطلوب، المباح من حيث هو مستوي الطرفين، من حيث هو جزء من الأجزاء، من حيث هو معناه منه أنه من حيث جزئيته. بمعنى إيش؟ بمعنى أن التنزه في البساتين مباح لهذا الشخص بالذات الآن، فإذا كان في وقت قريب من الامتحانات أو وقت يريد فيه وقت الصلاة أصبح إيش؟ بالنسبة لنفس الشخص أصبح زي، إذن هذه جزئية، إذن هذا بالجزء هو مباح لهذا الشخص، ولكن في طول حياة الشخص قد يكون في بعض الأحيان المباح ده مباح، قد يكون مكروه، قد يكون حرام في طول حياة الشخص، فحياة الشخص هو الكلية. كذلك بالنسبة لهذا الشخص أو بالنسبة لمجموع الأشخاص، فهذا الشخص قد يكون له بالنسبة إليه هذا الموضوع مباح في من حيث هو، ولكن بالنسبة لمجموع الأمة قد لا يكون كذلك، فهذه كلية. فإذا الكلية والجزئية في الحكم بتعتبر في الشخص في الوقت بالنسبة للشخص أو في الشخص بالنسبة للكل، واجب أن نحن نفرق بين أن نفهم الاثنين. فأنت بالنسبة لك هناك في جزئية كلية، وبالنسبة لك وسط الأمة في جزئية، وهذه مهمة جدا أشار إليها الشاطبي هنا، لأنها في الحقيقة أدت إلى أننا نستطيع أن ننظر إلى الجزئية والكلية في الأحكام بالنسبة مش بس للفرد، بالنسبة للأمة، لأن غالب أحكام الفقه وأحكام الأصول الفقه تنظر إلى الفرد من حيث هو، لا تنظر إليه، لا تنظر إلى الكلية في غالب الأحيان. ولذلك هذا أمر من الأمور التي مشار إليها في بعض الأمور من قبله وفي بعض الأحكام من قبله، ولكن تأصلها جابه هنا هو بشكل جيد وجديد، فقال أن وأن الجزئية والكلية تتغير بالنسبة للفرد وبالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان وبالنسبة للحال وبالنسبة للأمة، تتغير حكم الأمر. فالأمر قد يكون مباحا لك ولكن مكروها لغيرك، أو حرام على غيرك، صحيح؟ وقد يكون مباحا لك الآن ولكن مكروه لك بعد ساعتين، ومكروه لك بقى وحرام عليك بعد 4 ساعات إذا جاء وقت الصلاة دخلت في وقتها الضروري. وده أمر مهم هنتحدث عليه بعد كده، الأوقات، لما نتكلم عن الواجب حكم الأوقات. فإذا يجب أن هو تطرق في المسألة الثانية إلى موضوع الجزئية والكلية في الأحكام، وهذه تقع على كل الأحكام، على المباح والمندوب والمكروه والحرام والواجب، الجزئية والكلية. فكما ذكرنا تتعلق بكل الأحكام الشرعية لا بالمباح وحده. والجزء يعني الأمر بحد ذاته لا بما يتعلق به، ويعني الأمر بخصوصه لا بعمومه، أو بالنظر المكلف في وقت محدد أو مكان محدد أو زمن محدد، أو للفرد دون الجماعة. والكلية هي العكس، هذه الجزئية الكلية هي العكس، فهي تعني الحالة العامة للخاصة والجماعة للفرد، وتستغرق المكان والزمان والحال. والأحكام تختلف باختلاف الجزئية والكلية اختلافا تاما كما سنرى. فنستطيع أن نقول أن الأحكام هنا بتختلف. كيف تختلف الأحكام؟ حين قال الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولم يقصد إلى أن تظل تأكل طول النهار، أو أن تأكل تصرف وقتك كله في الأكل والشرب، أو أن تأكل حتى تصبح ضخم الجثة، يعني صاحب كرش ضخم وبعدين صحتك تخرب، صحيح؟ ولكن هو يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم. كذلك لم ينصح بالأكل، الأكل بعض الطيبات كالحلوى لمرضى السكر، صحيح؟ فالمباح هنا هذه نظرة الجزئية والكلية. ولكن إذا نظرنا من وجهة نظر أخرى إلى علاقة الأحكام ببعضها، وجدنا أنه عادة المباح بالجزء، المباح بالجزء مندوب بالكل، صحيح؟ فأنت مباح أن تتنزه، قد لا تتنزه اليوم وقد لا تتنزه غدا، ولكن يجب في طول حياتك أن تتنزه، يندب إلى أنك تتنزه في بعض الأوقات، مظبوط؟ لأنه لا يصح النفس تنشغل بالمهم وتنشغل وتريد أن تروح عن، يعني ترويح عن النفس أمر مطلوب بالجملة. وحين نقول أنه أمر مطلوب بالجملة نعني هنا أنه إيه؟ أنه بالكل، أنه مطلوب بالكل، فهو مندوب بالكل. هو قد يكون مباح بالجزء، لا أقول لك الآن يجب أن تتنزه في البساتين، لا، لكن لما تقول لي أنا بقالي 3 سنوات لم أخذ إجازة أقول لك أنت هنا مخالف. ليه؟ لأنه مندوب، ارتفع الواجب إلى حكم الندب من الجزئية والكلية. ليه؟ لأنه على مدى حياتك أصبح مندوب، إن لم تفعله مطلقا خالفت مندوب، قد يكون خالفت واجب. فإذا هنا الأحكام الحكم بيرتفع إلى حكم ما بعده عن طريق الكلية. فمثلا المكروه بالجزء حرام بالكل، كيف؟ كالعزل، حكم العزل. العزل الفرد من الأفراد ممكن أن يعزل، رسول الله أبا هذا قال رفع عنه الإثم في الحقيقة، قال اعزل شئت أما شئت، النفس اللي الله سبحانه وتعالى أو كما قال حكم بأنها ستوجد ستوجد. فأخذ من هذا أنه قد يكون مباح أو قد يكون، بعض يقول بإباحته بالجزء وقد يكون مكروه بالجزء. ولكن إذا ذكرت أنه مكروه بالجزء هو حرام بالكل، فلا صح أن تأتي الدولة فتقنن العزل، ليه؟ لأنه حرام بالكل، مظبوط؟ لأنه يخالف أصل الاستمرار وإنجاب والذرية ونمو الأمة وتكاثرها، يخالف هذا الأصل، الإبقاء على الذرية. فبالنسبة لك أنت الجزء ممكن، لكن بالنسبة للكل لا يصح. إذن هنا نستشف من هذا أن كل حكم من الأحكام بيختلف بين الجزئية والكلية، فبيرتفع درجة أعلى منه، فمندوب بالجزء يصبح واجب بالكل، فمكروه بالجزء يصبح حرام بالكل، فمباح بالجزء يصبح مندوب أو واجب بالكل. وهذه نظرة في غاية الأهمية. بس قد يكون المباح ممكن برضو يروح لأغر وين؟ طبعا قد يكون المباح مكروه، مكروه قد يكون مباح بالجزء مكروه بالكل او محرم بالكل، زي ما ذكرنا عن العزم، وقد يكون مباح، ما هو لانه هذا مستوى الطرفين بيلتحق بالوجه بالناحيتين بالطرفين. فهذه هذا امر في غاية الاهمية، وهو موضوع تغير الاحكام من حيث الجزئية والكلية. قد يكون الجزء بالنسبة لك أنت العزل في بعض الأحيان للمرأة حرام لأنها عندها مرض يمنعها من الخلفة، ولكن زال المرض، صحيح؟ فالجزئية والكلية قد يكون بالنسبة لها هي في وقت من الأوقات، ولكن طول عمرها، يعني إذا كان مرضها قابل للشفاء فأصبح مكروه لها أو مباح لها العزل بالجزء حتى تشفى، ولكن بالكل في طول حياتها مكروه، صحيح؟ هو هنا بيلحق بالمكروه أو المندوب من باب ما يستلزم مش منه بذاته. لا، هو هنا ما هو هنا هنا في حد ذاته بيبقى مندوب للكل. هنا النظرة مش ملهاش دخل بما يستلزمه أو غيره، لأنه هنا أصبح على الأمة مندوب، في حد ذاته أصبح مندوب حكم المنع. هنا تغير الحكم. بس احنا بنقول هو بقى مثلا مكروه او وصل للحرام لانه الامه كلها هتبطل تخلف. لا بس ما هو لا ما هو اصل احنا ما هو اصل السبب ما نقدرش نحط السبب، لانه في سبب لكل حكم شرعي، هناك سبب لكل حكم شرعي، ما هو من حيث هو ما هو له سبب كذلك. هو التمتع ده سبب، التمتع سبب حتى بالجزء، حتى من حيث هو، احنا ما بنتكلمش على الاسباب، وما بنتكلمش هنا، لا نتكلم عن انه خادم او غير. هي فيها اشتباه، تشتبه على انه انتقل من الجزئيه، انتقاله من الجزئيه للكليه، نقله من الاباحه الى الندب او تحت للكراهه لانه خادم لغيره. نحن نقول ان هذه قد تكون فيها اشتباه، ولكن هو الاصل ان حكم الندب هنا اصبح أصبح الحكم المقرر على الأمة هو الوجوب. إن كان يمكن أن نقول أن الأمة يمكن أن يكون لها حكم من حيث هو، لأنه أصبح هذا هو الحكم، لا يحل لها أن يفعل ذلك، يحل أن يفعل ذلك الأمة، وفي كل وقت، مش يبقى فيه وقت دون وقت، الوقت على طول بيرتفع الحكم الشرعي الأصلي إلى الندب أو إلى التحريم أو إلى الندب أو إلى الكراهة أو إلى الوجوب، فبيتحول الحكم الشرعي ما بين الجزئية والكلية، بيصبح الحكم الأصلي له هو هذا، يعني الحكم الأصلي للعزل بالكل هو التحريم، ده الحكم الأصلي له، ما فيش ما يستلزمه غير ما يستلزمه، ده هو هذا اللي هو الحكم الأصلي، شفت؟ فهذا هو ما تحدث عنه الشيخ في المسألة الثانية، أن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي. شوف الأحكام البواقي، ما تقدرش تقول إيش الأحكام البواقي، يعني كلامه صعب، إيش الأحكام البواقي؟ فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل عجاه الندب أو الوجوب، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل عجاه الكراهة أو المنع. فهذه أربعة أقسام، وذكر أمثلة على كل هذه الأمور لا تخرج عما ذكرنا. قال في الفصل الذي يليه: إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان. أنت الأذان قد لا يكون عليك أنت أن تؤذن، ولكن أحد الناس لا. ولذلك يقع تحت هذا الباب كما سنتحدث، هنلحقه بالوجبات العينية والكفائية، فيها من، ولكن هذا لما نتحدث عن حكم الواجب هنشوف العلاقة، أو غيرها، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين. صلاة الجماعة هنا طبعا لمن لا يقول بأنها واجبة على بالجزء، فإن الشيخ بيقول هي ليست واجبة بالجزء، هذه واجبة بالكل، لأنه يجب أن تعمر المساجد. ولكن هل واجبة بالجزء ولا لا بيختلف، هل أنت قادر، هل مش قادر، هل قريب منك المسجد، هل مش قريب، ما ذكر في هذه المسألة على رجل خصوص. صلاة العيدين، صدقة التطوع، النكاح، الوتر، الفجر، هذه الأمور كلها مندوبة بالجزء، ولو فرض تركها جملة هذه مهمة، لجرح التارك. هذا مهم، ليش؟ لأنها إذا كانت مندوبة فالندب لا إثم في فعله، صحيح؟ لا إثم في تركه، ولكن هنا نحن نقول أنها مندوبة بالجزء، ففي وقت من حياتك، في فترة من حياتك، في أحد الأوقات حياتك، إذا تركت فعل المندوب فلا إثم فيه، ولكن بالكل هي واجبة. فإن تركت صلاة الجماعة بالكل فلم تذهب إلى صلاة جماعة إطلاقا تقول هذه مندوبة، نقول لا، أنت بتتكلم عليها من حيث هي بالجزء، ولكن بالكل هي واجبة عليك، فأنت تارك لواجب، فأنت تأثم، يجرح التارك حتى المندوب، ولكن بالكل. شوف النظرة الجميلة. والعكس بالنسبة للمكروه، يقول لك هذا مكروه أنا أفعله ما في شيء، صح إذا فعلته مرة أو اثنين أو كذا، ولكن أن تفعله على الدوام هذا حرام فعله على الدوام، اللي هو بالكل، فيحرم فعله بالكل، مضبوط؟ فهذا ما يذكر هنا. كذلك الفصل الذي يليه، إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، كذلك إذا كان مكروه في وقت من أوقات حياتك فهو حرام إذا تركته في كل إنك تداوم على فعل هذا المكروه طول حياتك، قد تفعله مرة مرتين، زي مثلا لعب الشطرنج أو سماع الغناء المكروه أو كذا، استمعت مرة، استمعت مرتين، لكن أن تداوم على الاستماع أصبح من الحكم حكم الكلية، أصبح لا يحل، أصبح حرام، لأن حكمه الأصلي بالكلية التحريم. شوف، فإذا وقعت هذه الأشياء زي ما يقول على غير مداومة لم تقدح في العدالة، ولكن إذا وقعت على المداومة قدحت في العدالة. ليه؟ لأنك تسقط واجب أو تفعل محرم بمنتهى البساطة، صحيح؟ كلها تحدث فيها تخدم هذا الأصل، ليس فيها أمر جديد. يعني ثم ذكر بعد ذلك بعض الأدلة على اختلاف الأحكام في الجزئية والكلية، ثم انتقل إلى المسألة الثالثة. فهنتحدث عن المسألة الثالثة. ففي المسألة الثالثة هو يقول، قال أن الواجب هنا، قال المباح يطلق بإطلاقين، هذه نظرة جديدة، يطلق بإطلاقين، أحدهما من حيث هو مخير فيه أن تفعل أو لا تفعل بالفعل والترك، والآخر يقال له أنه لا حرج في فعله، والأمرين مختلفين. فهو إما أنه مخير في فعله وتركه أو أنه لا حرج في تركه، وهذا مباح. فهنا نقول أن رفع الحرج هنا أعم من الإباحة. لماذا؟ انظر إلى الطريقة التي نظر إليها هو في الأصل حين قال أن الواجب مشترك مع المندوب، أن المباح مشترك مع المندوب والواجب من ناحية أنهم لا إثم فيهم، ومشترك مع المكروه والحرام أنه مطلوبين الترك. فالمباح غير مطلوب الترك زي الواجب والمندوب، وغير مطلوب الفعل زي المكروه والحرام. هنا نفس النظرة تقريبا، فيقول أن رفع الحرج معناه أنه لا إثم في فعله، والذي لا إثم في فعله يشترك مع المندوب والمباح. ومن ثم فإن ما إذا قلت أنه لا حرج فيه قد يكون هذا معناه الإباحة لأنه الإثم فيه، أو يكون معناه الندب، أو يكون معناه الوجوب. فكلمة لا حرج فيه لا تدل، فلا حرج فيه أعم من المباح. ليه؟ لأنه قد يكون أي من الثلاث، والدليل قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليك أن يطوف بهما، مع أنه واجب للطواف ولكن عبر عنها برفع الجناح. صحيح؟ هذا قد يكون كثير منا جاء في ذهني، ليه ربنا بيقول فلا جناح علي أن يطوف به؟ يعني أنا ممكن أعمله ما أعملوش؟ يعني معروف الطواف ده واجب من واجبات العمرة والحج، صحيح؟ لا يمكن تركه. ليه؟ لأن رفع الجناح أصلا رفع للإثم، ورفع الإثم مشترك بين المباح وبين المندوب وبين الواجب. فقد يأتي هذا، إذن لا تطلق مباشرة حين تسمع لا حرج فيه أنه مباح، هذا غير صحيح. إذن هنا فيه مشترك بين المباح وبين رفع الحرج، فإنهم في القدر الذي لا إثم فيه بس، مش في أي حاجة تانية. فإذا هو في هذه المسألة الثالثة تحدث في هذا، فقال نقرأها. من حيث الحرج فيه الجملة فعرض أقسام: أحد الأقسام أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل، والثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك، والثالث أن يكون خادما لمخير فيه، والرابع أن لا يكون فيه شيء من ذلك. فأما الأول فهو المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل، اللي هو الخادم لأمر مطلوب الفعل. الخادم لأمر مطلوب الفعل احنا قلنا أنه مباح بالجزء، لأنه هو من حيث هو، صحيح، اللي هو بالجزء يبقى مباح. ولكن مطلوب الفعل بالكل اللي هو لأنه خادم للأمر المفعول المطلوب، إذن هو خادم بالكل. ودي الكلمة النقطة اللي كان هاني بيقول عليها. وأما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الطلق بالكل، اللي هو العكس، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنه. وأما الثالث والرابع أن يكون خادما لمخير فيه، فهنا التخيير لأنه مستوى الطرفين، فإما أن يكون خادم لمطلوب الفعل أو خادم لمطلوب الترك، فالتخيير هنا بيرجع للأول والثاني، كذلك الأمر الأول والثاني. ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مر يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما، لأن احنا بنقول إن كان خادم بننظر إليه. والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك، خدوا بالكم، وبيخدم هنا من طرف الترك، كترك الدوام في التنزه على البساتين وسمع تغريد الحمام والغناء المباح، فإن ذلك هو المطلوب. فالمطلوب هنا هو ترك الدوام، مظبوط، ترك المداومة على هذه الأمور. ف فالمطلوب هو مداومة الترك. وقد تكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير صرف مطلوب من حيث هو خادم لمطلوب وهو أصل الضروريات، بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضاد الضروريات وهو الفراغ من الاشتغال بها، والخادم للمخير فيه على حكم القسم الثالث. الخادم للمخير فيه قلنا إما إنه خادم للمخير فيه إما أن يكون بترك الفعل أو بترك أو بالفعل على حسب ما هو خادم له. أما الرابع فلما كان غير خادم لشيء يعتد به، اللي هو القسم الرابع هنا اللي هو في نمر الرابع اللي يكون لا شيء فيه، فلما كان غير خادم لشيء يعتد به كان عبثا كالعبث عند العقلاء، فصار مطلوب الترك أيضا لأنه صار خادما لقطع الزمان من غير مصلحة دين ولا دنيا. كأنك تقعد تجلس لا تفكر في شيء وتعبث في شيء، تقعد تلعب بحاجة كده ملاش معنى، هذا ليس، هذا عبث. العبث مطلوب الترك، العبث ليس مباح. هنا هو رجع المباح لإما مطلوب أو غير مطلوب. بالكل بالكل، ما بيتكلمش من حيث هو، دايما يفتكر النقطة دي، دايما هو بيتكلم على انه اما خادم او بالكل، اما من حيث هو خادم او لشيء او حيث هو من بالكل مش بالجزء. فتلخص ان كل مباح ليس بمباح باطلاق، انه مباح بالجزء خاصة، اما بالكل فهو اما مطلوب الفعل او مطلوب الترك. صحيح؟ فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي الطرفين؟ طب مش ده ينقض أن احنا هنا المباح غير مطلوب فعل المطلوب الترك، لازم تقول أن المباح مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. قال لا، لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه، أنه من حيث هو أو الجزئية، من غير اعتبار الأمر خارج، وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه، فإذا نظرت إليه في نفسه فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمى بالمطلوب بالكل. شوف هنا بيتكلم كلام مفهوم، يعني بيتكلم كلام غريب وبعدين يروح قايل لك كلمتين يقول لك طب أنت عم الشيخ ما قلتش الكلام ده من الأول ليه؟ ما سهل أهو. فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس، قد استوى في نظر الشارع فعله وتركه، فلا قصد له في أحد الأمرين. الشارع لا قصد له في أحد الأمرين، أنت إذا أردت أن تلبسه فهذا قصدك وقصد الشارع، وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك، وهو من جهة ما هو وقاية للحر والبرد وموارد للسوءة وجمال في النظر مطلوب الفعل. وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل. بيقول إذا نظرنا مش مباح بالكل، في لازم يلتحق بأمر، لازم يلتحق بأحبيب شيء، لكن بالجزء بالجزء هو المباح. نعم، وهذا ينهي المسألة الثالثة وسنقف عندها الآن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أعمل لي أنا دلوقتي.